بسم الله الرحمن الرحيم دايا موي بروم دايلو اللار نامي القارعة مها پرلوي ما القارعة مها پرلوي كي وما أدراك ما القارعة مها پرلوي شمون دي تمي كي جانو يوم يكون الناس كالفراش المبثوث شيدين مانوش هبه بكبت پتنگر مطو وتكون الجبال كالعهن المنفوش ابن پربوت شمو هبه دھونیت رنگین پشمر مطو فأما من ثقلت موازينه تکن جهر پالا بھاری هبه فهو في عيشة راضية شتو لاب كوري بشنتوش جانوك جيبون وأما من خفت موازينه كنتو جهار پالا حال كوهي بي فأمه هاوية تهار ستان هوي بي حبية وما أدراك ما هي تمي كي جانو اوها كي نار حامية وَأُوتِي أُتَّبْتُ أُغْنِي